بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة للإمام الشيخ أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام والقراءة. واليوم سنشرع في فصل جديد، وهو تفريع أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة. نعم، تفضل أخي، استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفريع أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة. قال رحمه الله: ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم، هذلك وأول من تكلم فيه. أخبرنا محمد بن حسان الأزرق قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سعيد بن صالح قال سمعت إبراهيم النخعي يقول: لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. وأخبرنا أحمد بن محمد بن الحجاج أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال ابن نمير سمعت سفيان يقول: دين المحدث دين الإرجاء. نعم، بالنسبة لهذا الفصل، قال: ذكر فتنة المرجئة. اسم المرجئة مأخوذ من الإرجاء، مأخوذ من الإرجاء. والإرجاء يطلق على معنيين في الاشتقاق القريب، يطلق على معنيين. المعنى الأول بمعنى التأخير، فيقال أرجع الأمر بمعنى أخره. ومنه قوله تعالى، سواء كان الإرجاء مهموزا أو غير مهموز، ومنه قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه، وفي القراءة أرجئه وأخاه، وبعث في المدائن حاشرين، أي أمهله وأخره. وقوله جل وعلا: وآخرون مرجؤون مرجون، قراءتان، وآخرون مرجون مرجؤون بالهمز، بأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. فالإرجاء المعنى الأول له بمعنى التأخير، وهذا المعنى المشهور، وهو موجود في حال المرجئة كما سيأتي. فإن الإرجاء أو المرجئة أصفقت وأطبقت على أن العمل خارج مسمى الإيمان، يعني أخرت العمل عن مسمى الإيمان، يعني هذا القدر يشترك في عامة المرجئة. وكذلك ذكر السلف رحمه الله تعالى من وجود تسمية مرجئة لأنهم لم يرجئوا الأمور إلى الله، فسموا من باب النفي، مثل القدرية سموا قدرية لنفيهم القدر، فهؤلاء سموا مرجئة لأنهم لا يرجئون الأمور إلى الله. والبحث في صنف من أصناف الأمة، وهو الظالم لنفسه، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أن هذه الأمة ثلاث أنواع، هم الصنف الأصناف الذين يدخلون الجنة بحسب مراتبهم. فقال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنه ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هنا جماعة من السلف قالوا هو مسلم من أهل القبلة، وبعضهم قال منافق، بعضهم قال كافر. فجماعة من السلف ذهبوا إلى أنه مسلم من أهل القبلة، فمنهم ظالم لنفسه الصنف الأول، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فهنا ذكرت أن الناس ثلاثة أصناف. في صنف ظالم لنفسه لكنه مسلم، هذا الصنف المرجئة لا ترجئه إلى الله، لأنهم لا يرجئون الأمور، يدخلون كما قال الشعبي رحمه الله فيما رواه ابن معين في روي عن من طريق ابن معين في بعض تواريخه، قال لا ندخل بين الله وبين عباده، يعني أهل الإسلام ممن لهم ذنوب ومعاصي ومظالم لا نجزم لهم بالمغفرة ولا نجزم لهم بالعقاب. قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجزم في الأول وهو الشرك أنه لا يغفر، وما دون الشرك، فقال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك، لم يطلق بل قيد، قال لمن يشاء. ومفعول المشيئة هنا محذوف، أي لمن يشاء الله عز وجل مغفرة ذنبه. فلما علق الأمور بالمشيئة وأن الأمر إليه، لم ندخل بين الله وبين عباده، فنرجئ الأمور إلى الله كما قال ابن عمر، فأمسكنا عن الشهادة وأرجينا الأمور إلى الله. أرجينا يعني أخرنا، فوضنا الأمر إلى الله عز وجل. هذا في حق الظالم نفسه من أهل الإسلام، فلا نشهد له بجنة ولا نشهد له بنار، هذا الأصل. المرجئة لا يرجئون، هذا الصنف واضح، بمعنى أنهم يجزمون لهم بالمغفرة مقابلة للخوارج الذين يجزمون لهم بعدم المغفرة. وهذا إحدى الوجوه في تسمية المرجئة مرجئة. إذا سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، لأن من معاني الإرجاء التأخير، وسموا مرجئة بدلالة النفي أنهم لا يرجئون الأمور إلى الله، لا يرجئون الأمور إلى الله. في معنى الإرجاء واضح، وهذا فيما يسمى عند الصرفيين في الاشتقاق الأكبر، نجد أن الإرجاء من مادته، من مادة الرجاء، من معانيه هو مادة ماذا؟ مادة الرجاء. وثم تناسب في هذا، وذلك أن المرجئة يوسعون باب الرجاء على حساب الخوف والوعيد، ولذلك المرجئة تطلق أحاديث الترغيب والوعد كما سيأتي معنا واضح، ولا تعتبر فيها القيود. الكلام كله يا جماعة في الظالم لنفسه، تكلم عن المرجئة الأولى، الكلام بداية كان في الظالم لنفسه، فتطلق معه نصوص ماذا؟ نصوص الوعد، نصوص الفضل، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. السلف كما قال غير واحد أن هذا قبل أن تنزل الفرائض والحدود، واضح، قبل أن تنزل الفرائض، قبل أن تنزل الفرائض والحدود. لكن المرجئة لا تعتبر هذه القيود، هذا هو مذهبها في باب ماذا؟ في باب الوعد، لأن الوعد أو الوعيد واضح في حق الظالم نفسه ينفذ باجتماع شروط وانتفاء موانع. يعني قد يقوم مثلا الوعد لا يكون لكل أحد، قد يمتنع في حق بعض الناس، وقد يتأخر بعض الناس عن إدراكه، والوعيد أيضا الوعد الخاص نتكلم، لأنه فيه الوعد لأهل الإسلام أنهم يدخلون الجنة، هذا وعد عام والله لا يخلف الميعاد. لكن الوعد الخاص ببعض أنواع الفضل، من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا في باب الفضل، هذه تكون باجتماع شروط وانتفاء موانع. يعني ممكن الإنسان، وذلك جاء في النصوص القيد، قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاشترط لتكفير السيئات وهي الجراحات الصغار اجتناب الكبار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الوضوء يغسل الدرن كما قال سلمان، يغسل الجراحات الصغار، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن، قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتنبت الكبائر. ففي قيود شرعية معتبرة في محلها، المرجئة لا تعتبرها في باب الترغيب. يطلقون الوعد، يطلقون الفضل، يطلقون الحسنات، والشرع اعتبر قيود. ثم من جهة تأريخ ترتيب الشرائع، أنه كانت نزلت لا إله إلا الله ثم نزلت فرائض، فآل الأمر إليها. وإذا قال جماعة من السلف كان القول قبلهم قبل أن تنزل الفرائض. لذلك سموا مرجئة أيضا، يعني إذا نسبنا بين المعنى اللغوي والمعنى الموجود، نقول أنهم وسعوا باب الرجاء فلم يعتبروا فيه القيود، ولم يعتبروا فيه المتعلقات ولا الشروط. وهذا كله تفرعت عنه أقوال، مرجعها إلى هذه الثلاث التي ذكرتها. أولا، يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. ثانيا، لا يرجئون الأمور إلى الله. ثالثا، يتوسعون في باب الرجاء فلا يعتبرون القيود ولا الشروط ولا المتعلقات الشرعية لنصوص الوعد، وبالمقابل أضعفوا نصوص الترهيب والتخويف والوعيد. ومحل البحث في الظالم لنفسه من أهل التوحيد معهم، هذا المرجئة الأولى. الإرجاء دين محدث واضح، وقد ظهر أي الإرجاء بعد وقعة الجماجم كما سيأتي. يعني ظهر الإرجاء، يعني لم يكن قبل المرجئة، كان النزاع مع الخوارج في الظالم نفسه أو الفاسق الملي، واضح. كان النزاع أن الخوارج كفروا عموم أهل القبلة بالذنوب، أو كفروهم أيضا بما يرونه ذنوبا، يعني كفروا بالذنوب اللي هي ذنوب فعلا مخالفات للشرع، وكفروا بأشياء هم يرونها ذنوبا، وقالوا ما الناس إلا مؤمن أو كافر، تمام. بعد ذلك جاءت المعتزلة اللي هم القدرية، وقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، ذكرناهم في الباب السابق، أتباع واصل للغزال وعمر بن عبيد، فقالوا وتوسطوا بين الخوارج وأهل الحديث، فقالوا الفاسق ننزله منزلة بين منزلتين، لا نسميه كافر كالخوارج كتسمية، لكن اتفقوا عن حكمه الأخروي أنه مخلد في النار. فصار عندنا ماذا؟ فرقتان تقولان بالوعيد تقابل أهل الحديث. بعد ذلك ظهر قول المرجئة، واضح. بعد ذلك ظهر قول المرجئة، طبعا بدعة المرجئة، واضح، ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، هذا اعتبرنا جمهور الجيل، واضح. فهي ظهرت، كان جمهور الصحابة كبار التابعين، يعني بقي الأواسط وصغار التابعين الذين أدركوا هذه الفتنة. طبعا الإرجاء في عرف من تقدم كان يطلق على ما قاله الحسن بن محمد ابن الحنفية، واضح، على ما قاله الحسن ابن محمد ابن الحنفية من إرجاء أمر علي وعثمان. وهذه هؤلاء المرجئة اندثروا، البحث الذين سنبحثهم هنا هم الذين تقدم الكلام فيهم في أول الدرس. فقلت كما سيأتي معنا أن المرجئة ظهروا بهذه المقالات مقابلة للخوارج، طبعا اتفقوا في بعض الأصول معهم مع أنهم على طرفي نقيض، كما سنبين أنهم اتفقوا في بعض الأصول انطلقوا منها، منها أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان كتلة واحدة، أن أيضا اتفقوا على مسألة أن الناس ما مؤمن إلا مؤمن وكافر، فألغوا درجة النفاق ومنزلة النفاق ومنزلة العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، فهمت؟ إي نعم. فكان رأيا شديدا مذموما، أجمع الناس بعد الجماجم على أنه بدعة، يعني الناس الذين حضروا في في في في الجماجم حضروا أمر كما سيأتي معنا الإرجاء وأدركوه، قالوا بدعة. فهذا الضحاك المشرقي، مر معنا الضحاك بن شرحيل المشرقي، أبو سعيد الكوفي، كذلك أبو البختري، سعيد بن فيروز الطائي أو كوفي. طبعا الإرجاء ظهر في الكوفة، لذلك تجد أكثر النصوص عن كوفيين في الشدة عليه وعلى آله. كذلك بكير بن عبد الله الطائي، ميسر بن يعقوب، سلمة بن كهيل، أجمعوا على أن الإرجاء بدعة. واضح. وذكر هنا كلام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة الأزارقة. فهي من جهة الشدة والفتنة أشد من فتنة الأزارقة، وذلك أن المرجئة تتحايل في عظم الدين، كما سيأتي معنا في كلام سفيان الثوري: تركت الدين كثوب سابري، ثوب رقيق جدا رفيع. واضح. بخلاف الخوارج، لأن الخوارج مفاسد ظاهرة، أنهم يقتلون النفوس ويقتلون الناس ونحو ذلك، فمفاسد الناس تدركها. بخلاف الإرجاء، الإرجاء ظاهره ما في سيف، ما في سيف يقتل الأبدان ويضرب الأبشار ويأخذ الأموال، لكنه ماذا؟ يرقق الدين في قلوب الناس، ففتنتهم شديدة. ولذلك أنت تعتبر اليوم لما جاءتي بشخص مثلا في نفس الخطاب، شخص يعني مثلا يكون عنده شيء من التهور أو نحو من الدعوة للدماء ونحو ذلك، تجد كل الناس ينفرون منه دون أن تحذر أحد. خلاص الناس هكذا، ما تقبل بعض الطرح ونحو ذلك، تفر منه وإن كان في شيء من الحق. بينما الإرجاء يتقبل، يعطي السامع أمانا وطمأنينة، وأنك لا بأس عليك، وأن هذا الدين الكيوت ونحو ذلك. هذا الذي وصلنا له، اللي هو تعدينا طور المرجئة الأولى. اليوم نحن تعدينا طور المرجئة الأولى، فأريد أقرب لك الصورة. كذلك معنى كلام السلف، إذا لاحظت في مفاسد الخوارج، الشرع ذكرهم بالقتل، قتل أهل الإسلام، لا شك أن هذا عظيم وجرم وفساد في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. واضح. لكنهم اشتركوا مع المرجئة في سوء التأويل، لكن سوء تأويل المرجئة واضح فيه فتنة، بخلاف سوء تأويل الخوارج، لأن سوء تأويل الخوارج مع ممارساتهم الناس تفر منه، لأنه في استحلال دماء وقتل أبرياء ونحو ذلك. المرجئ ما يفعل هذا ظاهرا، فيستند لسوء التأويل ويرقق الدين في قلوب الناس. واضح أنه يعرض نفسه يرد على ذاك الخارجي المفسد، فبالتالي يرقق الدين في قلوب الناس، فيصير ماذا؟ فيصير فيه نوع تقبل وتساهل مع أحكام الشريعة والانسلاخ منها، نسأل الله السلامة والعافية. ذكرنا كلام سفيان الثوري أيضا، قال: دين محدث دين الإرجاء، أدركنا الناس على خلافه. وهذا كله إجماع ومعروف في هذا الباب، والله الحمد والمنة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم بن هاني حدثهم قال: سألت أبا عبد الله قلت: أول من تكلم في الإيمان من هو؟ قال: يقولون أول من تكلم فيه ذر. نعم، يقصد ذر الهمداني، وهذا رأس المرجع. ذر الهمداني هو تكلم في مسألة الإرجاء، والسلف شددوا عليه جدا. واضح. وإذا قال له سعيد بن جبير: يا ذر، ما لي أراك كل يوم تجدد دينا، كما سيأتي معنا في هذا الكتاب، ذمه ذما شديدا. طبعا هو لما يعني كما يقال قالوا له هذا الكلام انحسر شأنه، بعدين لما جاءته الكتب نشط. واضح. فقال لهذا هو الرأي، يعني في البداية استنكر، يعني استحى على حاله، لكن بعدين نشط، قال لهذا هو الرأي لما جاءته الرسائل والكتب، افتتن. حتى في بعض الروايات يقول: لقد بعث به نوح، تذكر في بعض كتب التراجم عنه. يعني هذا الإرجاء توسع معه، يعني صار حتى ينحله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمهم الشاهد من هذا الكلام أن ذر المرهبي، أي نعم، ذر المرهبي كان يقول بالإرجاء، وشدد عليه السلف كسعيد بن جبير وغيره. واضح. وكان ينتقل من دين إلى دين، حتى ذكر كما جاء في كتاب سيأتي معنا في الكتاب هنا رواه، لأن الخلال روى أيضا كتاب الإمام أحمد هنا في الإيمان، ضمنه في كتاب السنة. لما مر طبعا شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، قال له أني أمر على سعيد بن جبير وسلم عليه فلا يرد عليه. فأبو البختري قال لسعيد، فقال له سعيد إن هذا يجدد كل يوم دينا، لا والله لا أكلمه، لا أكلمه أبدا، يعني كل مرة يجدد دينا يعني. أسأل الله السلام والعافية. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. نعم، إبراهيم يعني النخعي، وهذا يبين لك إنكار التابعين. ولذلك حتى زبيد اليامي، زبيد الحارث، لما قال كما روى أبو داود الطيالسي وغيره صحيح البخاري، لما ظهرت المرجئة قال أتيت أبا وائل شقيق بن سلمة، وهو أبو وائل مات بعد الجماجم في زمان الحجاج وأدرك الإرجاء، فقال فذكرت له يعني مقالته، فقال سمعت عبد الله بن مسعود يقول رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتال كفر، ونرد عليه في قول من عمل ليس من الإيمان. وسيأتي معنا هذا الحديث في الباب. نعم. فذر بن عبد الله أو طبعا عامة المرجع الأولى كانوا زهادا عبادا، يعني يظهرون التنسك، واضح، كانوا يظهرون التمسك التنسك عفوا، ويظهرون العبادة ويظهرون الخوف، يعني ما كانوا متهتكين. يعني ذر هذا كان عابد يذكر عنه العبادة، ابن عمر أيضا وإن كان مرجئا يذكر عنه العبادة، واضح، وكان يروي الحديث، بل هو في الحديث كما قال الإمام أحمد في ذر قال ليس بحديثه بأس، واضح، وكان قاصا يعظ، يعني كلمة قاص عند السلف هو من عبادة الكوفة، وكان واعظا يعني يعظ في الخوف بالجنة، يخوف بالنار ويطبع في الجنة ويذكر بالخوف من الله سبحانه وتعالى، لكن كان يرى رأي الإرجاء، يعني يشوف البلاء. لذلك سيأتي معنا كلام الإمام أحمد لما ذكروا له المرجئة وما وحقيقة مقالتهم وما يقولون، فقالوا له طيب كيف هذه مقالتهم يجتهدون في العبادة، فقال البلاء، نسأل الله السلام والعافية. لذلك هذه فيها أعظم العبرة في الرد على من يعتبر العبادة مانع من التبديع أو التكفير، وجود العبادة في المعين أو في العالم المشهور أو في الداعية أو في غيره، وجود العبادة تمنع من قدحه بما يستحق، جعل هذا مانعا. السلف لم يعتبروا هذا، فإبليس هذا كان يذكر عنه العبادة وكان مع الملائكة كما قال بشر بن منصور، قال إبليس كان مع الملائكة في العبادة، ثم ماذا صار بعده، إلى ماذا صار؟ هذا المثل دائما حي أمامنا في القرآن، ارتد، صلى الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله ذكر بدء الإيمان كيف كان والرد على المرجئة لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله. نعم، هذه مسألة مهمة جدا يا جماعة، في استدلالات المرجئة لنا فيها عبرة ومعتبر، واضح أن المرجئة استدلالاتها على تثبيت باطلها يرجع لجملة أمور، جماء ما تقول المرجئة، أولا يقولون وهذا يأتي معنا أن العمل والإيمان متغايران في كتاب الله، هنا يحتجون بالشبهة اللغوية، وهذه رد عليها الإمام الشافعي كأنها قديمة وتكرر أيضا في كتب المتكلمين، سيأتي معنا مذهب المتكلمين مذهب الجهمية كالأشاعرة والماتريدية، فيقولون الإيمان والعمل متغايران في كتاب الله، فيحتجون بالجهة الوضع اللغوي سفها. الأمر الثاني الذي يحتجون به، يحتجون بنصوص رتبت دخول الجنة على مجرد قول لا إله إلا الله، وهذا قلنا لأنهم ماذا لا يعتبرون القيود في باب الرجاء. والأمر الثالث أنهم يحتجون بالنصوص التي تكون فيها الواردة في دخول الجنة قبل نزول الفرائض، قبل نزول الحدود والفرائض، واضح، يعني التي تكون في كانت في بدء الإيمان. ولذلك الزهري لما حدثه بعض خلفاء بني أمية بهذا الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال يا أمير المؤمنين هذا قبل أن تنزل الحدود والفرائض. ابن عمر لما سئل عن هذا قال عشي ولا تغتر، يعني أن أصل دين المرجع، وسيأتي أن المرجع ودينه مصب أوصاف في كتاب الله، أنه عنده أوصاف، هذه الأوصاف تعرفك حقيقة هذا الدين. السلف وصفوه كما أنهم وصفوه من جهة حقيقة المقالة، وصفوه بحقيقة ما يفعل في الناس، لما يقولوا ثوب سابري، ما معنى هذا؟ معنى أن المرجئة دين رقيق، فيدعو إلى رقة الدين، والدين مبني على التعظيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن تعتبر بها في نفسك فقط شيء إذا كنت لا تعظمه ولا توقره فيوشك أن تخرج منه، صلى الله عليه. فالدين مبني على التعظيم، والتعظيم هذا ليس الدعوة بل بالقول والعمل. فالمرجع لما تقول فقط اكتفي بالقول دون العمل فهي حينئذ تسقط هذا الإجلال والإكبار الذي في قلوب العباد، فيصير الدين مثل سابل، يعني الإنسان يتجلل منه حتى ينسلخ منه بالكلية، نسأل الله السلامة والعافية. واضح النقطة هذه؟ فلذلك أن هذه قبل أن تنزل الحدود وتنزل الفرائض، هذا النوع الثالث من أنواع الاستدلال. النوع الرابع من أنواع الاستدلال يستدلون بأحاديث معينة وردت في من لم يتمكن من العمل، معي ولا لا؟ يعني جاءت نصوص في ناس قالوا دخلوا في الإسلام أتى بالكلمة لكن لم يتمكن من العمل، إما لعدم القدرة أو عدم البلوغ، واضح، أو عدم المكنة، فهمت؟ مثل الرجل الذي قال أبو هريرة مات ولم يصلي الله ركعة، طبعا هذا لم يتمكن، لم يأتي وقت، يعني يأتي بحديث مثلا آخر الزمان لا يدرى ما صلاة ولا زكاة، هو قال لك يرفع القرآن، إذا ما في حجة، حجة الشرائع ما في، فيحتجون بهذا الجنس أو يحتج لك بالنجاشي ونحو ذلك. هذا الطريق الرابع من طرق استدلال هؤلاء. الطريق الخامس أنهم يأتون بالنصوص المتشابهة، من ضرب لم يعمل خيرا قط، واضح، وهذا فسره الناس قديما أن المراد به على جهة الكمال والتمام. إذن هذا جماع ما تحتج به المرجع، واضح، هذا جماع ما تحتج بالمرجع، فانتبه يرعاك الله. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قلت إذا قال الرجل لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ قال كذا كان بدء الإيمان، ثم أنزلت الفرائض، الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. نعم، ماذا قال الإمام أحمد؟ هذا كان في البداية، هذا بدء الإيمان، وهذا أيضا بدأ به الإمام أبو عبيد رحمه الله القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، بدأ بهذا أنه هذا قبل أن تنزل الموجبات، واضح. وإذاك لما سأل بعض بني أمية الزهري كما قلت لك وذكر له حديث عتبان بن مالك، أيضا حديث عتبان بن مالك والزهري كان من أعظم الناس فقها في الحديث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله حرم من مات، وهو يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. فالزهري رحمه الله تعالى لما حدث بهذا الحديث قال قال ولكننا لا ندري أكان هذا قبل أن تنزل موجبات الفرائض في القرآن، فنحن نخاف أن يكون الأمر صار إليها، فمن استطاع ألا يغتر فلا يغتر. وهذا وصف مهم جدا. الزهري كان في مقامات الرد على الأحاديث التي يفهم منها المرجع ويلبسون بها يصف الأمر بالغرور، ودين المرجع دين غرور. ما معنى الغرور ومعنى الاغترار؟ معنى الاغترار أنك تحسب نفسك تأتي بالشيء كما أمرت وأنت أشد الناس بعدا عنه. قال الله عز وجل في الاغترار، وهذا الدين المرجع، قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني الإنسان يوصل درجة يقول لك أنا لا أدخل النار إلا تحلت قسم وأخرج، هذا مغرور. لذلك قال الله عز وجل لما قالوا نفس هذه الشبهة أو الحجة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أفتخذتم عند الله عهدا؟ عندك لا إله إلا الله العهد ولا إله إلا الله، عندك التوحيد؟ ما عندك توحيد. قالوا ندخل بقدر ما عبدنا العجل ونخرج، فقل رد عليهم هذا الإرجاء. فالإرجاء دين غرور، دين اغترار يغتر به الناس. وهذه تفهمت مسألة لهم أشد عندي من الأزارقة إلى اليوم. الطرح الإرجائي طرح فيه اغترار يغتر أصحابه ويفتتن به الناس، هذا وصف. من الأوصاف أيضا قوله جل وعلا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. في تفسير ابن أبي حاتم قال بعض السلف أن هذه الآية ذكرت المرجئة، فيفهمك أن المرجي يكتفي من الدين بالدني منه، واضح. يأخذ عرض هذا الأدنى يعني يكتفي من الدين بشيء الدني، الدني يعني ليس من الدناء ولكن بالقليل، واضح. يكتفي بالقليل ويبني على هذا القليل أمورا، أقول لك أنا وأنا وأستحق وأستحق وأستحق، كما قال سفيان الثوري تركوا الدين كثوب سابري، واضح، رقيق جدا، إلى أن صار ينسلخ من الإنسان من دينه بالكلية ويعتبره بأنه مؤمن فيما يقول ونحو ذلك، نسأل الله السلام والعافية. لذلك كما قال الزهري لعبد الملك بن مروان لما قال له يا أبا بكر، لما قال له من مات لا يشرك به الله شيئا دخل الجنة وإن زنى وسرق، قال هذا قبل أن ينزل الأمر والنهي وقبل أن تنزل الفرائض. نعم تفضل. أخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد قال تحدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رأوه يصلي في أرض العدو يقتل، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقتل المصلين، قال وهذا يدخل على المرجئة وقد صلى ولم يقل لا إله إلا الله، فهذا يدخل عليهم، يدخل عليهم يعني في رد عليهم، لأنهم يقولون العمل ليس من الإيمان، وهذا الإنسان دخل بالعمل ولم يقل شيئا صلى فهو مسلم حكما. إذا ما دام حكمت له حكم الإسلام أو حكم الإيمان الظاهر أو الإسلام الظاهر، فإذا الآن العمل من الإيمان، أنت ما تحكم له بشيء خارج مسلم الإيمان، فهمت؟ وهو لم يقل شيء فقال هذا يدخل عليهم. نعم صدق رحمه الله. وهذا من في الرد عليهم في المغايرة لما يقولوا الإيمان غير العمل، هذا خطأ. الواو هنا عطف للخاص على العام، يعني آمنوا وعملوا، هذا عطف للخاص على العام، وهذا كثير في القرآن، يعني جنسه موجود كأسلوب عند العرب ومعروف، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر الملائكة ثم ذكر جبريل وميكال، فليس للمغاير سنة جبريل غير الملائكة، واضح، بل هو منهم بل هو أفضلهم، لكن التخصيص هنا بالذكر لبيان الفضل وبيان المنزلة. كذلك آمنوا وعملوا العمل من الإيمان، لكن التركيز على العمل والتنصيص عليه لبيان منزلته. وإذا لما زعم واحد عند الشافعي وقال له أن الواو هنا للمغايرة وقال له الفصل يعني للقطع يعني هذا شيء وهذا شيء، فقال إمام الشافعي رحمة الله عليه كلمة، قال أنت تعبد إلهين، فقال له الرجل جعلتني وثنين، قال أنت جعلت نفسك. الله تعالى قال رب المشرقين ورب المغربين، يعني يريد أن يقول له ليس كل واو للفصل والمغاير، نعم مغاير يعني بمعنى أنه هذا غير هذا، فليس منه أو بعضه. ثم الله عز وجل قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهذا بيجمع على التفسير صلاتكم، نزلت في الذين صلوا قبل تحويل القبلة، فقال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الإيمان الصلاة إيمانا. إيه نعم، وهذا كثير يعني. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقول الإيمان قول، فقال أبو عبد الله إذا جاء بالقول يقول، فالقول سبحان الله ولا إله إلا الله، وإنما تنقص الأعمال وتزيد، ومن أساء نقص من إيمانه ومن أحسن زيد في إيمانه. نعم، سئل الرجل يقول إيمان قول، فقال أبو عبد الله إذا جاء بالقول يقول، فالقول سبحان الله لا إله الله، هذا يعني القول اللسان، هذا يدخل به الإنسان. بعدين زيادة بالأعمال، لابد من الأعمال، قال وتنقص الأعمال وتزيد، من أساء نقص من إيمانه ومن أحسن زيد في إيمانه، سيأتي معنا البحث في الزيادة والنقصان. نعم، إذن هذا القول. نعم تفضل. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول أيش كان بدء الإيمان، أليس كان ناقصا فجعل يزيد. نعم يزيد يعني بالشرائع، واضح، يزيد بالشرائع. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان وهو يصف له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أيزيدون أم ينقصون؟ واضح. فقال: بل يزيدون. فقال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ طبعا يزيدون أم ينقصون هنا. قال: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. بعد لما أجابه عن هذه المسألة في قوله أيزيدون أم ينقصون، قال: فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. فهو المراد به زيادة الإيمان ليس زيادة عدد. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. بعدين قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالزيادة تكون بالإيمان، زيادة العلم، زيادة الفقه، زيادة العمل، زيادة بالطاعة، وكذلك الإيمان حتى يتم. قال: وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. قال: وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب لا يسخطه أحد. فهمت؟ إيه نعم. فهذا المعنى، زيادة في الدين، كان ناقصا ثم زاد، كان لا إلى الله ثم زيد الصلاة ثم زيد هكذا فرائض تبع. نعم. حتى قال الله عز وجل لما تم الفرائض، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فسماه كله دينيا. نعم. قال رحمه الله: ذكر المرجئة من هم وكيف أصل مقالتهم. نعم. طبعا كلام السلف في الأصل إذا تكلموا عن المرجئة فهم في بداية يتكلموا عن المرجئة الأولى الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل. طيب سيدي شرح مقالتهم. يتعرضون للمرجئة الغلاة اليوم الجهمية، فهاتان فرقتان الذين زعموا أن الإيمان معرفة بالقلب فقط. نعم. فهو الآن سيتكلم عن المرجئة الأولى بداية، الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل. نعم. الذين كانوا عباد وكانوا فيهم، وبعدين دخل فيهم بعض أهل، دخلوا فيهم أهل الرأي، واضح، كحماد بن أبي سليمان، ومن بعده هي أبو حنيفة وهكذا، اللي هم أهل الرأي بالنسبه للفقه. نعم. وكان أكثرهم في الكوفة، أكثرهم من الكوفة يعني. لكن أصحاب عبد الله بن مسعود لم يكن فيهم أحد من المرجئة، إذا تجد إبراهيم النخعي وهو تلميذ أصحاب عبد الله شديد على المرجئة، شدة عظيمة يعني. نعم، تفضل. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت أحمد وقيل له: المرجئة من هم؟ قال: من زعم أن الإيمان قول. أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد الله قيل له: من المرجئ؟ قال: المرجئ الذي يقول الإيمان قول. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله قال له: المرجئة الذين يقولون الإيمان قول. وأخبرني يوسف بن موسى سمع أبا عبد الله يقول: الإيمان لا يكون إلا بعمل. وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح أنه سأل أباه عمن لا يرى الإيمان قولا وعملا، قال: هؤلاء المرجئة. نعم. لا يرى الإيمان قولا وعملا، نعم، يعني لا يراه قولا وعمل، هو يراه قولا بلا عمل. نعم. قال: هؤلاء المرجئة. طبعا القول عندهم حقيقته، المرجئة الأولى هو قول اللسان بالنطق، واضح، قول اللسان بالنطق، مسمى الإيمان عندهم يعني هو قول اللسان بالنطق واعتقاد القلب، واضح، يعني يدخل في اعتقاد القلب. هذا قول المرجئة الذين هم كانوا عباد في الكوفة ودخل فيهم أهل الرأي اللي هم فقهاء تسبوا للفقه، فهؤلاء كانوا يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان، واضح. طبعا بالمناسبة هذا قول محمد بن كلاب شيخ جد الأشاعرة هكذا يقول، واضح. لكن عندهم ضلالات لكن أخرى، لكن دعني الآن ماتي الكلابية، نتكلم لك الآن عن هؤلاء المرجئة، فهم يقولون قول باللسان واعتقاد بالجنان، أما الأعمال فليست، لا تسمى إيمان، ليست من الإيمان، لا تسمى إيمانا، أي ليست من الإيمان. نعم، تفضل. وأخبرني محمد بن، لكن فقط ينتبه لمسألة أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله: في من قال الإيمان قول؟ قال: من قال الإيمان قول فهو مرجئ. قال: وسئل أبو عبد الله وأنا أسمع عن الإرجاء ما هو؟ قال من قال الإيمان قول فهو مرجع، والسنة فيه أن تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم، السنة طبعا كلمة السنة هنا يعني الاتباع، أضاف من صورة للسنة. نعم، أنك تقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا عبارة، العبارة المحفوظة يدل عليها القرآن، وهذا طبعا روي في ذلك حديث مرفوع مكذوب موضوع يعني، لكن المعنى هذا مجمع عليه، دل عليه القرآن أدلة كثيرة جدا متواترة، حتى قال شيخنا الآجري رحمة الله عليه قال في أكثر من 50 آية في كتاب الله، راجع كتاب الشريعة. ومن الآيات الجوامع التي قال السلف أنها أجمع آيات في هذه المسألة عندك قوله تعالى في سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قال وذلك دين القيمة. اجتمع جماعة من السلف كعطاء وغير الله الحميدي والشافعي، قالوا هذه الآية أشد آية على أهل الإرجاء، لأنه قال وذلك بمجموع القول والعمل دين القيمة. والآية الثانية ذكرها شقيق بن سلمة يقوله جل وعلا سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا قسم ثم توكيد بأن كل إنسان خاسر، من الذي ينجو من الخسران؟ استثنى فقال إلا الذين آمنوا فقط، قال وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. فلذلك أهل السنة والجماعة، وهذه تفيدك في قضية الآيات التي ترد على المرجع في هذا الباب، اعتمدوا على الآية من جهة 3 طرق عند التأمل. الآيات التي تصف الدين وتسميه، ما هو هذا الدين؟ نفس الشيء الأحاديث أيضا، ففي أحاديث شرع، في آيات شرحت وآيات في كتاب الله فسرت الدين، وأحاديث كما سيأتي من حديث وفد عبد القيس بني الإسلام الخامس وهكذا، أحاديث شرحت الدين، ما هو الدين؟ الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبعث به. فلذلك أنت الآن تركز على الآيات تشرح معنى الدين، تكلم على شعب الإيمان، مثل آية البر، واضح هذه آية يعني في هذا المقام تفسر ما هو الدين الواجب على العباد اعتقاده، واضح الواجب على العباد اعتقاده والدينون به. قال الله عز وجل: ليس البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر الدين من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وخذ من هذا النمط كثير الذي تشرح لك حقيقة الدين. الوجه الثاني والطريق الثاني، الآيات التي تعلق النجاة بالعمل ليس بمجرد القول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، واضح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، واضح. ولما ذكر الله عز وجل دخول أهل الجنة سورة آل عمران قال فنعم أجر العاملين، وهذا الضرب. إذا الضرب الأول تركز على النصوص التي ماذا فيها تفسير الدين، ونحن نحتاج اليوم نشرح ما هو الدين، يعني ما هو الدين الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام كمعالم وشرائع، وهذا الذي جاء في حديث جبريل قال أتدري من السائل عمر؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، في رواية الإمام أحمد في المسند معالم دينك، دينكم المعالم أصول حقيقة الدين، جمع معلم الشيء الظاهر، المنارات، سهام الإسلام، شعبه، خصاله، هذه كلها ألفاظ شرعية، دعائمه، بني الدين على 5 دعائم عند عبد الرزاق في المصنف، فهمت؟ وهكذا هي تبين ماذا أصول الدين أو معالم الدين، شرائع الدين، أعمال الدين، ما هو الدين. 2، أنك تأتي بالنصوص التي ترتب، ترتب ماذا؟ ترتب ترتب دخول الجنة والنجاة بالأعمال ليس بالأقوال. لذلك المرجئة عجزت أن تجد في هذا الباب سبيلا، فلجأت للمتشابه ليجتزاء الاستدلال، واضح، يركز لك على الاجتزاء، فتأتي بالنصوص التي فيها ماذا؟ التي فيها أن النجاة بالأعمال. ثالثا تأتي بالنصوص التي تنفي أصل الإيمان والإسلام عمن لم يأتي بالعمل، أنه لا يكون مسلما، وهذا مستفاد في تكثير الكافرين وفي تكثير المنافقين. ولذلك من النصوص التي يستدل بها السلف ماذا؟ ركز منيح الآن، عدي تفهم الطريقة التي تبنى عليها كتب الإيمان في الرد على المرجع. تكثير من؟ أبرز شيء يذكرونه في كتب الإيمان، من يذكرنا؟ تكثير من؟ تنفي الإيمان عمن لم؟ ها من يأتي بها؟ طريق الثالث مشهور جدا، تكثير؟ لا مو تكثير الجهمية، لا في باب الإيمان، في باب الإيمان قلنا النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يأتي بالأعمال. أكثر نص يذكر أحسن تكثير ترك الصلاة، تكثير ترك الصلاة. ولذلك أبو داود قال باب في الرد الإرجاء، وأورد ماذا؟ أحاديث تارك الصلاة. الترمذي نفس الشيء في كتاب الإيمان، مسلم نفس الشيء في كتاب الإيمان، روى حديث تكثير تارك الصلاة، حتى أنه في مستخرج أبي عوانة لما روى أبو عوانة من طريق إسحاق بن راهوية لعله من مسنده، لما روى حديث الأئمة الذين لا نخرج عليهم أكمال، لا لا نخرج عليهم، قال ما أقاموا فيكم الصلاة، إيش قال إسحاق؟ قال فيه السنة فيه، ثم قال وفيه هلاك المرجئة رحمة الله عليه. لذلك إذا أردت وأمعنت وتأملت في كتب السلف في الإيمان، ونقاطب الآن إن شاء الله في طلبة علم، إذا أردت فهم غيرك ضلالة هذا الباب ونسفه، فاعتمد هذه الطرق الثلاث. الطريق الأول ما هو؟ شرح الدين. ما هو الدين؟ هذا حتى في باب الدعوة، حتى في باب الدعوة بغض النظر ترد على طائفة معينة، تشرح ما هو الدين. كما جواب عبد القيس قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال أخبرني عن الإسلام. قال يا رسول الله أتيت فأقسمت عدد أصابعي هذه أن أسألك ما الذي جئت به إلينا. أحاديث كثيرة في هذا الباب، كثيرة جدا متواترة، لتشرح معنى الدين، معالم الدين، منارات الطريق. اثنين تستدل بالنصوص التي تعلق النجاة بالعمل. ولذلك المرجئة وذكر ابن الحنبلي أنه ما وجدوا شيء يعلق النصوص، كل النصوص اللي في القرآن تعلق النجاة بالأعمال، فأخذوا آية قالوا لا وجدنا آية تعلق النجاة بالأقوال. ما هي هذه الآية؟ قالوا قال الله عز وجل، ذكر ابن الحنبلي هذه، الله المستعان عليه التكلان لا حول ولا قوة إلا بالله، فقالوا قال الله عز وجل فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. فأثابهم الله بما قالوا جنات، قال خلاص هذا الدليل لمن قول. طيب ما معنى بما قالوا هنا؟ أي بما سألوا. أقرب، ولذلك السلف يقول اقرأ ما قبلها. ربنا ذكر القسيسين والرهبان وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا، ها ماذا يقولون؟ دعاء، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا كما قال عطاء، أي بما سألوا بدعائهم، جنات تجري من تحت الأنهار. وليس المراد أنهم قالوا قولا ودخلوا به الجنة، هم أصلا أصحاب النجاشي، يعني جاءوا أصلا يريدون العمل، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالشريعة. فهذا مثال، ولذلك هم لهذا يضيقهم جدا، يحرجهم أنه ما في نجاة إلا بالأعمال، ما في نجاة إلا بالعمل، ما في نجاة بالقول المجرد، تعيش دهرك لا تصلي لله ركعة. وذلك شوف يعني الدين الإرجاء، يعني لو أردت تبسطه اللي هو الغالي اليوم، أنا مش أتكلم على الأول، طبعا الأول مقدمة. ولذلك يوكي عنده كلمة خطيرة يقول ليس بين المرجئة والجهمية كبير فرق، جاب هذه النقطة مهمة جدا، لأن السلف فقهاء في باب المقالات، هذا مقدمة لتلك. اليوم ثلاث أوصاف اللي هي كل وصف واحد في الشريعة كفر، وصفاته بأنه كفر، هذه الثلاث تجتمع عند المرجئة ولا يكفرونه. صنف منهم غلاة، هو ليس مرجع، هذو زنادقة غلاة، خرجوا من طور الإرجاء الأول إلى الغلو. قلت فلان تارك للتوحيد، اللي هي ما في خلاف بين مين؟ بين المرجع وأهل السنة في هذه النقطة، تارك التوحيد كلهم يكفرونه، كلهم يكفرونه. الشرك ما يختلفون أن الشرك محبط للأعمال بالكلية، البحث كما قلنا في الذنوب والكبائر ومتعلقات ذلك. فعندهم تارك التوحيد مسلم، فإذا كلمته في تارك التوحيد يحطك نظرية الجاحظ، الإعذار بالجهل، ويعلق لك التكفير بالعناد وإقامة الحجة الموهومة التي هي مستحيل تقوم على طريقته، فهمت؟ بعدين جيب له تأتي معه بتارك الأعمال، الوصف الثاني لكفرات الشريعة، قالت لا ينجو، يترك الأعمال بالكلية، الدين كله تركه، يقول لك لا، الأعمال كمال، وهذا مؤمن عاصي، ما هو كان تارك توحيد، لا معذور بالجهل، ما هو ترك الأعمال، يقول لك مؤمن عاصي، مسلم عاصي، نقص إيمان. طيب تارك صلاة للشريعة كفرته، تكفيرات ظاهرة مستفيضة مجمع عليها واضحة، فيقول لك لا، كفر دون كفر، متعلق الأمر بالجحود حتى ينكر وجوب الصلاة. إذن ماذا خرج لنا في المحصل؟ خرج لنا في المحصل تارك للتوحيد معذور، تارك للأعمال مسلم ناقص إيمان، تارك للصلاة الكفر في الصلاة كفر جحود وليس كفر أكبر بالعمل. إذن هذه الأوصاف الثلاثة اللي هي التي ندلي بها، يعني ندلي بها في باب الحجة وننسف بها المرجئة الأولى ونلزم بها على أصولنا، كل دخلتها ماذا؟ التقييدات. فصار عندك واحد لا توحيد لا أعمال لا صلاة، مجرد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم، لكن ماذا فرقوا له الأوصاف؟ كل وصف أعطوه ماذا؟ أعطوه مانعا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك لا إله إلا الله عند المرجئة من أخف الأعمال حقيقة على مذهبهم، بخلاف القرآن، القرآن عندنا لا إله إلا الله لمن أتى بشروطها وحدودها هي من أرجى الأعمال ومن أوفق الأعمال ومن أرسى الأعمال، تطيش لها السجلات، يعني كل سجل مد البصر يطيش، لكن هؤلاء عندهم كلمة ما فيها شيء. فهمت الموضوع؟ يعني ناقض التوحيد مسلم، يترك الأعمال مسلم عاصي، يترك الصلاة مسلم عاصي، إذا ما هو الدين عندك؟ فهمت؟ إذا قول ماذا غريب، هذا القول أنا أعتبره بعيد أصلا عن البحث العلمي اليوم، بعيد، قول أجنبي عن كل أصول أهل القبلة، لا أقول أهل السنة بحسب، أهل القبلة، لأنه ما في خلاف أنه الشرك يحبط، هذا عدو الشرك ولا يحبط إلا بشروط. طيب بعدين ممكن إن شاء الله نتعرض لهم، لا نستعجل، تفضل. إذن هذه الطرق الثلاث احفظوها جيدا وأكررها لكم، احفظوها يا طلبة العلم. الطريق الأول معليش أنا نكرر حتى يرسخ، الطريق الأول شرح النصوص التي تشرح الدين ومعناه، الطريق الثاني النصوص التي تعلق النجاة، طبعا نسينا شيء في النجاة، ممكن نزيد نقول عصمة الدم والمال في الدنيا والنجاة في الآخرة، لأنه في النصوص التي تعلق العصمة الدم والمال أيضا فيها العمل واضح. والثالث وهو نفي الإيمان وسط الإيمان عن تارك الأعمال كتكفير تارك الصلاة، وهذه أبرز مسألة وأظهر مسألة في كتب العقائد. تفضل. وسمعت أبا عبد الله يقول قيل لابن المبارك ترى الإرجاء، قال أنا أقول الإيمان قول وعمل، وكيف أكون مرجئا؟ نعم. أخبرنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي بحمص قال سمعت الحسين بن منصور يقول قال لي أحمد بن حنبل من قال من العلماء أنا مؤمن، قلت ما أعلم رجلا أثق به، قال لما تقول شيئا لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا. نعم، وهذه في مسألة الاستثناء وتأتي معنا إن شاء الله الكلام فيها إن شاء الله، أن أهل السنة يستثنون. نعم، سيأتي معنا الكلام في الاستثناء إن شاء الله. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال سمعت أبا عبد الله قال له رجل هل علي في هذا شيء؟ قلت أنا مؤمن، قال أبو عبد الله لا تقل، أنا مؤمن حقا ولا البت ولا عند الله. نعم، حقا ولا البت ولا عند الله، ذي ما قالت المرجئة. نعم، لا لا يقول المؤمن، طبعا هذا مبني على الاستثناء في الإيمان، ويأتي معنا إن شاء الله تحريره في محله، وهو الاستثناء عند أهل السنة والجماعة أنهم يستثنون في الإيمان، يستثنون في الإيمان يعني تقول إن شاء الله على اليقين، طبعا واضح، وليس كل استثناء يكون على الشك، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، هذا حقيقة الاستثناء، هذه صورته يعني. والاستثناء يعني منقول أنه مشروع عند عامة السلف وأهل السنة والجماعة ومذكور في القرآن، وضع في نظائره، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ونحو ذلك. نعم، سيأتي بحثه في محله. تفضل. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد قال له رجل قيل لي مؤمن أنت؟ قلت نعم، هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال هذا كلام الإرجاء، قال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، من هؤلاء؟ نعم، صدق رحمه الله، هذا أصحاب الذنوب، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني ما هو مؤمن في صفات أهل الإيمان الكمل، ولا هو كافر خارج عن الإسلام، لكن يرجى له. وذاك بعض السلف وشقيق بن سلمة أو مطرف بن عبد الله بن الشخير أحدهما لعلكم تصححون لي، قال قرأت القرآن، قرأ صفات المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون إلى آخره، فالقوم أخذين بأوثق الأعمال، بعدين قرأ آيات ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين وكنا فقال فوجدت القوم مكذبين، قال فوجدت أقرب آية يعني لحاله قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، مطرف بن عبد الله. نعم، والأحنف بن قيس يقول عرضت نفسي القرآن فما وجدت آية يعني قريبة عليك، قال هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وعائشة لما ذكرت السابقين وذكرت المقتصدين، فلما ذكرت الظالم لأنفسهم وهذا من تواضعها رضي الله عنها، قالت مثلي ومثلك. نعم، ففي صنف ثالث. أما القول الناس فقط مؤمن وكافر، هذا قول الخوارج واشتركت معهم فيه المرجع. نعم، تفضل. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثهم في هذه المسألة عن أبي عبد الله وزاد إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يعني أرجأهم إليه، المرجئة لا ترجئ الأمور إلى الله. نعم، وهذا اشتركت فيما الخوارج أنهم كلاهما لا يرجئ هذه المنزلة إلى الله، الخوارج يكفروه شهدوا عليه بالنار، والمرجئة يعني تقولوا مؤمن حقا ومؤمن عند الله، وبعضهم حتى وصلوا قال أنه يغفر له يعني، فأضعف الوعيد في حقه والترهيب. نعم. وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أحمد قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول أنا مؤمن. نعم، لأن كما قال السلف أصل الإرجاء ترك الاستثناء، وهذا مبني على على على مسألتين عند أهل السنة في الاستثناء، مبني على أن الإيمان ذو شعب، واضح، فهو ليس شعبة واحدة، فهو ذو شعب، ولذلك يستثنى في كماله أو حقيقة كماله. والأمر الثاني أنه دفع للتزكية وعدم العلم بالقبول الأعمال، فلا تدري لعله يحبط عملك في الخوف، قال الله عز وجل والذين يؤتون ما أتوا، وذي في صفة المؤمنين في أول سورة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، بعد قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، بعد في الآيات قال والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يخافون. في الخبر عائشة قال عند النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الرجل يصوم ويصلي ويخشى أن لا يقبل منه. ولذلك من المسائل التي نختلف فيها مع المرجئة خلافا بينونيا مفصليا أننا لا نجزم بأن حسناتنا متقبلة، قال ابن مبارك لما قل له أنت مرجئ قال المرجئة لا تقبلني، يقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أدري، لا لعلك لا يقبل منك. طبعا ما هو حجة المرجئة في أن الحسنات متقبلة؟ استدلوا بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، قالوا المتقين يعني اتقوا الشرك، فلازم القول حينئذ كل من اتقى الشرك يقبل منه. لاحظوا هم مرجئة وأهل بدع وأهل ضلال يعلقون القبول باجتناب الشرك، وبهذا فاقتهم هؤلاء الموجودين اليوم، اليوم أصحاب نظرية الجاحظ وابن حزم في الإعذار، لأن هؤلاء يقولون يقبل مع الشرك ويرجى مع الشرك، يرجى القبول يعني مع الشرك، مع فعل الشرك. المرجئة الأولى قالوا لا، قالوا يقبل باجتناب الشرك. طبعا هذا حصر القبول فقط في اجتناب الشرك خطأ، لأنه قلنا لكم في بداية الدرس، وهذا الدرس سمع له جيدا، بعد ما تكمل سمع له جيدا لأنه مرتبط بعضه البعض، أن المرجئة من مسالكها التي سميت بها مرجئة، وهذا يدخلهم في باب الرجاء المتوسع المذموم اللي هو نوع من الغرور الأماني، أنهم يلغون متعلقات القبول فيحصلها فقط في الشرك، اجتنب الشرك يقبل منك، بينما دلت الشريعة على أنه قد يحبط الأعمال بدون الشرك، فتأخير الصلاة يجيب حبط العمل، ورفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم موجب لحبط الأعمال. لا ترفعوا أصواتكم حيا وميتا فوق صوت النبي، ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا في أعمال دون الشرك ونحو ذلك كثير. نعم، وقول عائشة أيضا، نعم، في منبع بالعينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم، قالت أخبرون أعماله قد حبطوا إن لم يعملوا. وفي البخاري باب المؤمن يخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر، عمر خاف النفاق على نفسه، الصحابة خافوا النفاق على أنفسهم، والنفاق لأنه في تخاف على نفسك حقيقة. ولذلك لما قال أبو إسحاق الفزاري أو غيره للأوزاعي قالوا له إن بعضهم يقول عمر خاف أن يموت منافقا، فقال هذا قول أهل البدع، خوف حقيقي وبريء منه رضي الله عنه، بل هو في الجنة، لكن اعتبارا. والملائكة وهم من هم؟ وذلك ضربهم ابن مبارك مثال لما قالت المرجئة ما قالت، فقال هؤلاء الملائكة لقد بلغني أنه ملك يعني رجله في الأرض السابعة أو رأسه في السماء السابعة، قالوا وقل ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك إذا قمت ساعة يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فكيف بنا نحن نام ونلهو ونغفل؟ يعني هذا كلامي أنا تعقيبي، يعني مبارك ضرب هذا المثال في الملائكة الذين لا يفترون عن ذكر الله، ومع ذلك يقول ويخافون وهم من خشيته مشفقون عليهم صلوات الله وسلامه. فلذلك القول بأنه فقط لازم تجتنب الشرك هذا ليس بصواب، هذا قول أهل البدع، بل في أشياء تجتنبها مع الشرك، وذكرتها النصوص، مجتنبت الكبائر كذا كذا كذا، أشياء ذكرت مع شرط قبول العمل. إذا قبول العمل يكون طبعا القبول العام يرجى بالتوحيد، لكن القبول المعين والحسنات المعينة والفضل المعين هذا ليس فقط متوقف أنك تجتنب الشرك. فهمت القضية كيف؟ لذلك كان السلف يجدون في العمل، فإذا وفقوا إليه جدوا في دعاء الله أن يقبل منهم، لأنهم لا يدرون على ورد عليك عملك. والله المستعان وعليك التكران، ونعوذ بالله من حبوط الأعمال. نعم. قال سليمان وحدثنا أحمد حدثنا وكيع قال سفيان الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، نرجو أن يكونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله. نعم، وهذا أيضا في تأكيد مسألة الرد على المرجئة، والناس عندنا مؤمنون في الأحكام يعني الحكم أو مسلمون في الأحكام في طريق الأحكام والمواريث، نرجو أن يكونوا كذلك لا نجزم لهم، قال ولا ندري ما حالنا عند الله. أخبرني إبراهيم بن الخليل قال حدثنا أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف أن أحمد بن حنبل سئل عن الذي يقول أنا مسلم ولا يرجع، قال إذا صلى وشهد جبر على الإسلام. نعم. وقال ينبغي للمرجئة إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جبر على الإسلام، والمرجئة تقول إنما هو الإقرار. نعم نعم، المرجئة تقول مجرد القول، لكن الله المستعان أبو حنيفة زاد شيء قال حتى يقول خارج من الإسلام وداخل، خارج من اليهودية وداخل من الإسلام، هذا من تعنت يعني. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال وقال الخليل النحوي إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي. نعم، سيأتي معنا أنه كما من قال أنا مؤمن فليقل أنا في الجنة، فأقول لك لا أنا ما أدري أنا في الجنة ولا، طيب كما فوضت الثانية كل الأولى، سيأتي معنا. نعم، فهذا كله في الاستثناء. وأخبرنا أبو بكر المروذي أن هارون بن حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عبادة قال كتب رجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا، فكتب إليه كتبت تسألني أمؤمن أنت حقا، فالمسألة في هذا بدعة والكلام فيه جدل، لم يشرحه لنا سلفنا ولم نكلفه في ديننا، وسألت أمؤمن أنت حقا فلعمري لئن كنت على الإيمان فما تركي شهادتي لها بضائري، وإن لم أكن عليها فما شهادتي لها بنافعتي. فقف حيث وقفت بك السنة، وإياك والتعمق في الدين، ليس من الرسوخ في العلم. إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم. آمنا به كل من عند ربنا. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم قال: قلت لإسحاق: هل للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول المرء مستكمل الإيمان؟ قال: لا، لأن جميع الطاعات من الإيمان، فلا يمكن أن نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء أو من شهد له الأنبياء بالجنة، لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا. وأخبرني نعمون قوله إسماعيل قوله رحمه الله: فلا نشهد باستكمال الإيمان لأحد إلا للأنبياء، مع درجاتهم فيه. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وضع ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، نعم، فهم درجات فيه. وأكمل الناس إيمانا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: إن أخشاكم وعلمكم بالله أنا، صلى الله عليه وسلم، نعم. ثم قوله هنا ننتبه، قال: ومن شهد له الأنبياء بالجنة، يعني من أصحابهم، كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم العشرة، إيه نعم. قال: أن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا، فالشاهدون أنه ذكر ذنوب للأنبياء، لكن يغفر لهم، غفر لهم ذلك الذنب قبل أن يخلقوا، صلوات الله وسلامه عليه، نعم. لكن غيره ما نستطيع أن نجزم غفر له ولم يغفر له، فلذلك هذا يمنع من الشهادة له بالإيمان، يعني نعم، بكمال الإيمان، نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال: سمعت إسحاق وسأله رجل، قال: الرجل يقول: أنا مؤمن حقا. قال: هو كافر حقا. نعم، هو كافر حقا، يعني المراد بذلك على جهة التشديد، ليس أنه كافر كفر أكبر إذا قال أنا مؤمن حقا. وذلك روى إسحاق حديث مرفوع يروى في الباب، يروى عن عمر أنه من قال أنا مؤمن حقا فهو كافر حقا، يعني من باب الوعيد، مثل من قال لأخي يا كافر، نعم، من هذا الباب. وليس المقصود أنه كافر يكفر، يعني يخرج عن الملة، أن إسحاق يكفره، نعم. وأخبرني عبد الله بن داود قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبنا أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله. نعم. قال رحمه الله: الرد على المرجئة قولهم إن الإيمان يزيد ولا ينقص. نعم، هذه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وهذه كما ذكرنا من الأصول عند السلف بعد تقريرهم أن الإيمان قول وعمل، وهذا القول يعني قول باللسان وهو الإقرار، وقول بالقلب وهو التصديق، وليس التصديق المجرد، والعمل هو العمل للقلب وعمل الجوارح، هذا على جهة التفصيل. ثم هو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أصول هذا السنة أن الإيمان يزيد وينقص، هذا من قول عليه الإجماع، طبعا دلالة الإجماع من كتاب الله تبارك وتعالى، آيات كثيرات واضح، ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى غير ذلك، وكذلك من السنة أيضا دل على الزيادة ودل على النقصان. بل سفيان بن عيينة ذكر أن النقصان في القرآن، قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال: دليل النقصان من القرآن. وحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أيضا في هذا الباب. ومما يروى عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه وارضاه، هو ممن بايع تحت الشجرة، أنه قال: الإيمان يزيد وينقص. قالوا: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه. وقد ورد عن جماعة من الصحابة هذا الباب، فهذا الباب مجمع عليه، متفق عليه بأنه ماذا؟ بأن الإيمان يزيد وينقص، هذا الأصل. العبارة هذه عبارات شرعية، يعني تعبر بها يزداد يزيد ينقص حتى لا يبقى منه شيء، عبارات شرعية وألفاظ شرعية، نعم. أخبرني أحمد بن مسلم، يعني سيأتي معنا مثلا عبد الله مبارك، مثلا سيأتي معنا أنه عبد الله مبارك مثلا عدل إلى التفاضل والتفاوت، طبعا التفاضل والتفاوت هي زيادة النقصان حقته، يعني نعم، لو بعضهم أفضل من بعض يعني يزيد وينقص، نعم. وإلا التفاضل عند ابن مبارك معناه زيادة ونقص، تفضل. أخبرني أحمد بن أسرم أن أبا عبد الله سئل عن المرجئة من هم، قال الذين يقولون الإيمان قول. نعم. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل ما المرجئة؟ قال الذي يقول الإيمان قول. قيل فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ينقص؟ قال ما أدري ما هذا. نعم، أروي عن مالك أنه كان توقف في لفظ النقصان، ما الإقرار به، ظن أنه لم يرد، كانت يعني كل شيء يزيد ينقص. وفي رواية عنه أنه صرح يعني رحمه الله تعالى بالنقصان، واضح سيأتي معنا المصرح بالنقصان، وذكر أنه من جماعة من أهل العلم أنهم صرحوا بلفظ النقصان، والبحث مع مالك في اللفظ فقط، وليس أنه ينكر أن الإيمان ينقص، انتبه في فرق. لكن بعد ذلك صرح عنه في رواية عبد الرزاق عنه أنه ينقص. نعم. أما المرجئة فهم وافقوا في هذا الأصل الخوارج، بناء على أن الإيمان كتلة واحدة، إذا زال منه شيء عند الخوارج زال كله. وهم يقولون الخوارج المرجئة، وهم يقولون كالخوارج المرجئة المعتزلة اللي هما ماذا؟ الوعيدية. يقابلهم المرجئة يقولون الإيمان لا يتبعض، لا يتفاضل، لا يزيد، لا ينقص. لذلك عندهم المرجئة إيمان الفساق كإيمان السابقين بالخيرات، عندهم إيمان درجة واحدة مستوي، فلا تفاضل بين إيمان فلان وفلان، فهمت؟ فأنكروا التفاضل والزيادة والنقصان في الإيمان، كما أنكروا دخول الأعمال فيه، وهذا مذهب المرجع، هذا مذهب المرجع. ولذلك عطاء استدل عليهم لما قالوا أنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة ونقصان، فقال أليس الله عز وجل قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم؟ طبعا هم يرون هذا زيادة ثواب فقط، لكن حقيقة عندهم لا يوجد زيادة ولا نقصان في الإيمان، الإيمان شيء واحد، واضح. والإمام أحمد ناقشهم كثيرا كما سيأتي معنا في كتاب الإيمان رد عليهم، رواه الخلال هاهنا. فأصل مقالة المرجئة في هذا الباب الإيمان لا يتبعض، لا يتفاضل، شيء واحد، كتلة واحدة يستوي فيها جميع الناس فيما أوجبه الله عز وجل عليهم، فهمتم؟ إيه نعم، تفضل. وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ أن أبا عبد الله سئل عمن قال لذلك المرجئة. لذلك شوف من الشيء اللي تنتبه لها، سيأتي معنا في كلام سفيان بن عيينة، أن المرجئة دائما عندهم نوع من النفور من لفظ النقصان. لذلك سفيان بن عيينة لما قال ينقص، تكلم أخوه أظن إبراهيم بن عيينة فقال ينقص، قال ينقص حتى يا صبي، اسكت يا صبي، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. شفت إمعانا في الرد على المرجئة، فهمتم يا جماعة؟ إيه نعم. لذلك هم عندهم الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وهذا الأصل اشتركوا فيه مع الوعيدية الخوارج المعتزلة. نعم. وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري أن أبا عبد الله سئل عن من قال الإيمان قول بلا عمل وهو يزيد ولا ينقص، قال هذا قول المرجئة. كتب إليه يوسف بن عبد الله الإسكافي يذكر أن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أبو عبد الله من سرته سيئته فأي شيء هو؟ سلهم. نعم، هو كأنه يرد عليهم الاحتجاج يعني. نعم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، خلاص. فقال الإمام أحمد طيب من سرته سيئته، يعني يفرح بالمعصية، في ناس تلتذ بالمعاصي، طيب كيف هو عندهم؟ يعني رحمه الله تعالى أدخل عليهم ظالم من نفسه الذي ينكرون عنه فقط مؤمن وكافر. نعم، تفضل. قال رحمه الله ومن قول المرجئة إن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة، قالوا فإذا قال فقد عملت جوارحه، وهذا أخبث قول لهم. نعم، وهذا أخبث قول لهم، صدق رحمه الله. هنا مسألة خطيرة، المرجئة كانت تقول الإيمان قول بلا عمل، هذا اتفاق أن المرجئة الأولى تقول قول بلا عمل، جاء أقوام هم مرجئة لكن كيف سبكوا المقالة؟ قالوا الإيمان قول، لاحظ، باللسان وعمل الجارح، يعني قول وعمل، ثم إيش قالوا؟ فإذا قال أي بلسانه فقد عملت جوارحه، قال وهذا أخبث قول لهم، يعني هذا قول من؟ قول من يرى أن الإيمان قول وعمل كالأصل، ثم يجعل من قال فقد عمل، يعني رجع الأمر إلى الإيمان قول، صار العمل غير وجود لا حقيقة له، يذكر فقط في التعريف لكن لا تنزي. مثل اليوم يقول لك الإيمان قول وعمل، بعدين يصير يجعل العمل تركه بالكلية لا يؤثر في الإيمان، لا يؤثر في أصل الإيمان، فقط يقول لك ينقص كماله، سر فاسق وسر صاحب ذنب، لكن ما يكون كافر. فصار العمل يعني كما يقال لا وجود له. وجود العمل في تعريف أهل الإيمان، في تعريف أهل السنة، وجود العمل في الإيمان كركن، نظامان كما قال المزني، نظام، نظام يعني ركن، شيء ركن. قال الشافعي رحمه الله: لا يجزي أحدهما إلا مع الآخر. لا، نفي الإجزاء، نفي الصحة، هذا كل معنى يدلك أنه ركن. فهم يقولون لا، الإيمان قول وعمل بالجارحة، ومن قال فقد عمل. نعم، هذا ينسب إلى شباب بن سوار الفزاري. نعم، وهذا للأسف كرره بعض المعاصرين، وذكرروا في بعض الكتب لكن تراجعوا لما خرجت فيهم فتوى الفوزان. للأسف لا يتراجعون للآثار ولا لشيء. ممكن تقرأ لي هذا الفصل يقول لك لا أنت لم تفهم وأنا ما لي دخلك، فجي فتوى فيها 3 ثواني هذا كتاب إرجاء أو كذا، يتراجع. وهذا قال به الألباني أيضا في بعض مجالسه، يقولوا طيب الآن من قال أليس اللسان عمل؟ أليس اللسان حركة؟ للسان حركة لما يتكلم بكلمة لا إله إلا الله؟ خلاص القول عمل، أعوذ بالله، ذاك قول خبيث، خبيث لأنه دسيسة، لأنه يتلبس بالظاهر السنة وباطنه الإرجاء المحض. نعم. أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال سألت أحمد وذكر عنده المرجع فقلت له إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، فقال المرجئة لا تقول هذا بل الجهمية تقول هذا. المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه، والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر. إبليس قد عرف ربه فقال ربي بما أغويتني. قلت فالمرجئة لما كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال البلاء. صدق رحمه الله. وقول هنا فقال المرجئة لا تقول هذا، هذا من إنصاف أحمد، بل الجهمية تقول بهذا، يعني مسألة ماذا؟ مسألة أن الإيمان هو إذا عرف الرجل ربه بقلبه، هي المعرفة، واضح. والجهمية تقول الإيمان المعرفة، واضح، الإيمان المعرفة، أي معرفة بالقلب. ركز منيح، الجهمية عند الإيمان معرفة بالقلب. طبعا هو نفس الشيء، مسمى الإيمان والإسلام واحد عندهم، يعني لا يرون أنه متغايرا، لا، الإسلام والإيمان واحد. فيقولون أن الإيمان أو الإسلام ما هو حقيقته عندهم هو معرفة بالقلب فقط، واضح، معرفة بالقلب فقط، وإن لم ينطق بلسانه ويعمل بجوارحه. طبعا متأخرين، متأخر الجهمية اللي هم الأشاعر والماتريدية، اشترطوا نطق اللسان لإجراء الأحكام الظاهرة، قالوا حتى نجري عليه أحكام الإسلام في الدنيا فلا بد أنه ينطق بلسانه، يعني يقول لا إله إلا الله من باب حتى العامل مسلم، هي ليس شرطا. هو عندهم أيضا الأشاعر والجهمية المتأخرة الشعرية والماتريدية يرون إيمان التصديق، يرون مجرد التصديق. طبعا يزيدوا إضافات يقول لك مع اجتناب ما ينافي الإيمان، يقصدوا النواقض، فهمت؟ لكن هذه يعني اعتبار ما له، حقيقة الدين عندكم هو الإيمان، هو التصديق، هو معرفة بالقلب، واضح. هذا كفر عند السلف، واضح، كفر يعني. طيب المعرفة هذه مقدارها ما هي؟ هي المعرفة التوحيد الذي عليه الجهمية، وهي أنك تؤمن بوجود الله. الوجود هذا ما هو الوجود؟ وجود معنوي. طبعا أصلا فكرة الجهم في الإيمان مأخوذة من عند الفلاسفة، واضح، وتأثر بها بطرح للفلاسفة في قضية العرفان، قضية العرفانية، يعني قضية ماذا؟ أن الدين مجرد شيء نفسي، يعني ليس له حقائق في الظاهر. وفي صنف الفلاسفة يدين بهذا، ولذلك حتى عدوا الجنة والنار هذه أشياء معنوية ليست حقيقية، وأن المعاد والبعث والنشور وقول ابن سينا، واضح، اللي هو قول ابن سينا، يعدون أن المعاد ويعدون أن البعث والحساب والنشور، هذا كل أشياء معنوية يعني. وأنه فقط الرسل والأنبياء خاطبوا الناس بهذا من باب يعني من باب المصلحة فقط، وإلا الحقيقة الأمر ليس ما يقولون، ليس الظاهر، وهذا موجود عند الفلاسفة. طبعا الجهم يقول لمن معرفة، إذن هي معرفة ما حدودها؟ مجرد الإدراك والعلم بأن الله موجود وجودا معنويا أنت مؤمن خلاص، بمجرد هذا واضح، مجرد أنك تعلم أنك أن الله موجود وجودا معنويا واضح، اللي هو طبعا عندهم الإعدام، إعدام يسمونه توحيدا. فمجرد أنك تؤمن أن الله موجود وجودا معنويا قالوا يكفيك، تكفيك المعرفة كما قالوا قال وهذا كفر، واضح يعني قولهم بأن المعرفة تكفيك. نعم. قال والجهمية تقول، طبعا قال المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وإن لم تعمل جوارحه. قال والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر، إبليس قد عرف ربه فقال ربي بما غويتني. قلت فالمرجئة لما كانوا يجتهدون هذا قول، طبعا اجتهاد يقصد اجتهاد العبادة ونحو ذلك، قال البلاء صلى الله عليه وسلم يعني ابتلوا بالبدعة يعني. فضل. وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبد الله كان شباب يدعوه إلى الإرجاء وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة، كان يقول الإيمان قول وعمل، فإذا قال فقد عمل بلسانه قول رديء. نعم، هو يقصد شباب بن سوار وشباب في مقالته هذه، واضح يعني لبس. يذكر عن أبي زرعة، وهذا ذكره أبو زرعة في الضعف، لكن يحتاج تحقيق يعني في السياق ما ذكره أبو زرعة أنه تراجع، حتى ذكر أن تراجعه في التاريخ بغداد، لكن ظهر الإمام أحمد كان يذمه وكان يقول أنه كان يدعو للإرجاء، يعني لم يكن فقط مرجئا، كان داعية للإرجاء بهذه المقالة، والله المستعان. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبد الله وقيل له شبابا أي شيء تقول فيه؟ فقال شبابة كان يدعو إلى الإرجاء. قال وقد حكي عن شباب قول أخبث من قول من هذه الأقاويل، ما سمعت عن أحد مثله. قال قال شباب إذا قال فقد عمل، قال الإيمان قول وعمل كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه، فقد عمل بلسانه حين تكلم. ثم قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به ولا بلغني. نعم، صدق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ومن قول المرجئة قال مسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله. نعم، هو يتكلم الآن عن من كان، طبعا مسعر بن كدام لم يكن موافق للمرجئة في التفسير، واضح. مسعر بن كدام الذي كان يسمى مسعر المصحف لحفظه، واضح، والإمام الثبت معروف في الحديث، لم يكن كالمرجئة في تفسير الإيمان، وكان يقول قول وعمل يزيد وينقص، إنما كان يخالف في الاستثناء، واضح، كان يخالف في الاستثناء. نعم، هنا سيأتي كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طبعا فقط مسألة الاستثناء، هل السنة يستثنون؟ والاستثناء أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، هكذا بهذا الإطلاق، هذا عند الإطلاق، سيأتي معنى أنه يقيد في تقييد آخر، هذا الإطلاق، تقول مؤمن إن شاء الله أرجو أن أكون مؤمنا. الاستثناء الأسباب منها دفع التزكية، وهذا ظاهر، وربنا سبحانه يقول فلا تزكوا أنفسكم، يعني بالأسماء المدح البالغ الكمال، المؤمن في القرآن درجة أعلى، لأنه سيأتي معنى التفرق بين الإسلام والإيمان، والإيمان أعلى، أعلى يعني بأوصافه وأقرب. ولذلك الله تعالى لما يصف الإيمان في مقامات الثناء والجنة يصف بأوصاف عالية. فلذلك أنت حتى لا تزكي نفسك وأمرنا بالتواضع، قال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. اليهود كان يقول نحن مثل الصبيان ليس علينا شيء، فقط هكذا تحلت قسم وكذا، يعني يزكوا أنفسهم. فنهانا الله عن تزكية النفس والمدح. اثنين، تستثني لأنك لا تدري أيق أقوبل منك العمل أم لا، هذا تكلمنا عليه، فيستثني على رجاء القبول ولا يجزم، لأنه ممكن يرد عليك العمل في احتمالية لا يقبل منك الحسنة. لا تمن على الله جل وعلا بشيء. واضح النقطة هذه؟ ولذلك لما أقوام قالوا نحن مسلمون وكذا ومؤمنون، وذكر الله تبارك وتعالى أوصاف أهل الإيمان، إنما قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. فالشاهد أنك تستثني لأنك لا تدري قبل منك أم لم يقبل، اثنين أنك لا تدري ماذا يختم لك خوفا من سوء الخاتمة، فأنت تستثني. أنا مؤمن إن شاء الله لأنك لا تعلم ما الذي يختم لك. تستثني أيضا في أنك هذا تعلم وجوده ولا تعلم كيف توافي الله عز وجل، فهذه كلها أسباب دفع التزكية، لا تدري قبل منك ولم يقبل، تخاف سوء الخاتمة، هذه كلها أسباب توجب الاستثناء وتحققه أنك تقول أنا مؤمن إن شاء الله عند الإطلاق. في كلمة مؤمن، في كلمة مؤمن تقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو. هل يمكن تقيد؟ ممكن تقيد بأصل الإيمان، فتقول مثلا إذا سئلت مؤمن أنت كما أجاب علقمة والحسن وجماعة من السلف، إذا قلت مؤمن أنت أو في مقام التفسير فتقول أنا مؤمن بالله، قيد، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هكذا تقيد. هنا ما تستثنيش، لا تقول إن شاء الله لأنك تقيد بالأصول هنا، فقيدت مؤمن هذا مطلق، مطلق من القيد، يعني ما في تعلق بالجار المجرور بالله ملائكة كذا لا، فهنا تقول أرجو أو إن شاء الله. لكن إذا قيدت بالمتعلقات الإيمان بالأركان يعني قلت أنا مؤمن بالله، لا تقول إن شاء الله، هنا قيدت، ولا يدخل هذا في مدح النفس. لذلك الحسن قال لمن قال له مؤمن، قال إذا أردت آية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فقال إن شاء الله. أما على قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، واضح هذه الأصول، آمن الرسول منزله من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الأصول وملائكته وكتبه وكتابه في القراءة، واضح، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال فهذه نقول أنا مؤمن من هذه الآية على هذا الوجه، واضح. إيه نعم، هذا فيما يتعلق مسألة ماذا؟ مسألة الاستثناء. تفضل. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة قال لي الثوري كلم مسعرا، قال أبو عبد الله كان مسعر يشك في كل شيء إلا في الإيمان. نعم، كلم مسعرا لأنه من نفس سفيان بن سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد، ومسعر بن كدام بن ظهير الهلالي، واضح، فهم يعني من نفس القبيلة يعني. نعم، فقال لو كلمه. نعم، تفضل. قال أبو عبد الله كان مسعر يشك في كل شيء إلا في الإيمان، قال لا أشك في إيماني، قال كان سفيان يريد منه أن يستثني. نعم، كان يريد منه أن يستثني. نعم، طبعا الاستثناء عند السنة كما ذكرنا بهذا الاعتبار، هم قالوا لا نستثني. المرجئة الأولى طبعا مسعر كان يقول إيمان قول وعمل يزيد وينقص، لم يكن مرجئا، لم يقول الإيمان قول بلا عمل، لا، المرجئة لما قالت الإيمان قول بلا عمل، طبعا هم مقالات المرجئة، لازم نفهموا مقالات المرجئة، الإيمان قول بلا عمل هذا أصل، فمن وافق وظيفه مرجئ مذموم. والثاني أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا أصل، كذلك من أصولهم ترك الاستثناء، فبل كانوا يحرمون الاستثناء. لماذا؟ لأنهم عندهم الإيمان كتلة واحدة يا جماعة، لا تنسى، كتلة واحدة، شيء واحد لا يتبعض لا يتجزأ، فهمت؟ ليس ذو شعب، فبالتالي عندهم الإيمان شيء واحد، فلا يقول إن شاء الله، هو شيء واحد، أصل واحد، هو الإيمان كتلة واحدة، فلا يستثنون بل يحرمون الاستثناء. ويرون الاستثناء شك. يعني إذا قلت مؤمن إن شاء الله، هنا يرون أنك شككت في أصل الإيمان ولم تجزم. ولذلك بعض الفقهاء الماتريدية من أهل الرأي من الأحناف يجعلون ذلك من نواقض الإسلام، اللي هو الاستثناء في الإيمان، أنك تعلق الإيمان بالمشيئة، يقول لك هذا كفر لأنك شاك، عياذا بالله تبارك وتعالى. نعم. فأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم، وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنهم ذكروا لأبي عبد الله من كان يقول إنما هو قول ولا يستثني، فذكروا مسعرا، فقيل له يا أبا عبد الله كان يقول بالإرجاء، قال إنما يريدون أنه قال أشك في كل شيء إلا في إيماني. قال سمعت أبا نعيم يقول سمعته من مسعر، وليس يرون عن مسعر غير هذا. قلت فما معنى قوله أشك في كل شيء؟ أراد تقوية قوله في ترك الاستثناء. أي معنى لقوله أشك في كل شيء؟ لا ما نشك نحن في الموت ولا في الجنة ولا في النار ولا في البعث. قال فضل. فقال سبحان الله لم يرد هذا الطريق، إنما أراد فيما أرى، أي نشك في الحديث وفي الأشياء التي تغيب عنه. وسمعته من ابن عيينة قال لي سفيان الثوري لا تكلم مسعرا في هذا الذي يقوله، قال كان مسعر عنده ليس كغيره وكان رجلا صالحا. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري ألا تقول لي مسعر، أي بالهلالية يعني في الإرجاء. فقال أبي وقال أبو نعيم قال مسعر أشك في كل شيء إلا في إيماني. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجئا، ولكن يقولون إنه كان لا يستثني. وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد من قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله عز وجل، قال ليس هذا بمرجئ. وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل، فقال لا يكفر بذلك. نعم. هو قول هنا في المرجئة يدخل على الكفر، هل هم كفار؟ قال أحمد لا يكفر بذلك، يعني مجرد أنه يقول بأن العمل خارج مسمى الإيمان وأنه لا يزيد ولا ينقص وأن أهله فيه سواء وأنه لا يستثني بهذه الأصول الثلاث أو أحدهما لا يكون كافرا، وإنما هو من جملة أهل البدع. فانتبه يرعاك الله، إذا قال الإيمان قول بن عمل ليس كفرا، وإذا قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص ليس كفرا، ليس كفرا يعني مخرجا له من الملة. وإذا قال لا أستثني في الإيمان، لا يجوز الاستثناء في الإيمان بل يراه شكا، فهذا أصل الإرجاء ترك الاستثناء، ولكن لا يكون كافرا. واضح، هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله، مراد به المرجئة هذا النوع منهم الأول. يعني تفضل. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لي أبي عبد الله المرجئة يقولون الإيمان قول، فأدعو لهم، قال ادعو لهم بالصلاح. نعم، ادعو لهم بالصلاح. نعم. قال رحمه الله ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، والحجة عليهم في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان. نعم، طبعا هذا يحتج بها المرجئة، يقول شهد لها النبي بالإيمان صلى الله عليه وسلم بمجرد القول، فصارت شبهة لهم يعني. وقد ذكرنا من قبل أنهم يحتجون بالنصوص التي فيها ماذا؟ قبل العمل، هي الدخول، دخلت بالكلمة فيقول لك انظر شهد لها بالإيمان، مع أن هذه العبارة لفظة اعتقها فإنها مؤمنة. سيأتي كلام أحمد فيها. نعم رحمه الله، فضل. كتب إليه يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثهم. نعم. أن أبا عبد الله قال في الحديث أعتقها فإنها مؤمنة، قال مالك لا يقول إنها مؤمنة، قال أبو عبد الله يمكن يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل الفرائض. طبعا رواية مالك المشهورة يقول اعتقها، لكن في رواية أبي مصعب الزهري في الموطأ فإنها مؤمنة، اللي موجودة في بعض الطرق عن مالك، واضح وجود لفظ فإنها مؤمنة، وقد وجد أيضا في طرق أخرى للحديث أنها قال اعتقها فإنها مؤمنة. فقال الإمام أحمد نعم يمكن أن يكون هذا قبل، تفضل. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا قال ممكن أن تكون هذا قبل أن تنزل الفرائض، هذا الجواب، أن تحمل قبل نزول الفرائض. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم أنه قال لأبي عبد الله في الحديث الذي يروى أعتقها فإنها مؤمنة، قال ليس كل أحد يقول فيه فإنها مؤمنة يقولون أعتقها. نعم. قال ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة، قال وقد قال بعضهم فإنها مؤمنة فهي حين تقر بذلك تقر، حين تقر المؤمنة فهي حين تقر، فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة، هذا معناه. نعم. وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يوما وذكر هذا الحديث، يعني حديث الجارية التي أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هم يحتجون به يعني المرجئة، وهو حجة عليهم، يعني أن المرجئة يقولون الإيمان قول، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى منها حتى قال تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا. نعم، كما في بعض رواية الحديث امتحنت بالشرائع. نعم. صول الإيمان. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، فقال أبو عبد الله ليس كل أحد يقول فيه أعتقها فإنها مؤمنة يقولون أعتقها، وأما من قال فإنها مؤمنة فإنها حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة. نعم، يعني حكم مؤمنة الإسلام الظاهر، هذا المراد، مراد بذلك الإسلام الظاهر. نعم. قال ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا ليس مثلنا، وأرادت المرجئة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال أعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة وليس كما يقولون، وقد فسره أحمد بن حنبل. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قيل لأحمد ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فلم يجب فيه. نعم، طبعا هذا البحث معهم في نصوص الوعيد، فيما غلطوا فيه من تفسير نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد قد تكلم عنها أبو عبيد أنها أنواع، منها ما جاء باللعن، ومنها من جاء بعدم دخول الجنة، ومنها من جاء بترتيب النار، ومنها ما جاء بنفي الإيمان، ومنها من جاء بصيغة البراءة أنا بريء ليس منا وهكذا، فذكر لها أنواع، وذكر أن الناس غلطت في فهمها وكلهم فسروا على أصوله. طبعا المرجئة لا تفسير، وأهل السنة لا تفسير. الإمام أحمد يقول في قول من غش فليس منا قال لم يجب فيه، طبعا هذا الأصل واضح، نصوص الترهيب كان السلف لما يروها كمثل الزهري رحمه الله يقول أمر الحديث كما جاء، هذه جاءت أيضا في نصوص الترهيب كما جاءت في أحاديث الصفات، هذا لا يعني أن ليس لها معنى، أنتم تعرفون أمرها كما جاءت ليس المراد بها أنه ليس معنى تفويض، لا لها معنى، لكن في مقامات الكلام فيها والبحث عنها وكذا السلف رحمه الله لا يفسرونها تفسيرا يضعفها، احفظ هذا جيدا، فيقولون كالمرجع إنما باب التخويف وما لا يفعل ويرد به المآل أو كذا، فلا يضعفونها بالتأويلات والتعليلات الباطلة. نعم، تفضل. المرجع لها تأويل سيبين الإمام أحمد على أصلهم كيف فسروه. قيل فإن قوما قالوا تفسيره من غشنا فليس مثلنا، فأنكره وقال هذا تفسير مسعر عبد الكريم أبي أمية كلام المرجئة. نعم نعم نعم، ليس مثلنا يعني معناها بمفهوم المخالفة، ليس منا غش ليس منا أي ليس مثلنا بمفهوم المخالفة، إذا ترك الغش يصير مثلنا، هذا قول المرجئة أن الناس في أصل الإيمان سواء الأنبياء والعباد كلهم، إذا رجعنا القول المرجع إذا هذا على تفسير أصل المرجع. نعم، هذا باطل. قال أحمد وبلغ عبد الرحمن بن المهدي فأنكره، وقال لو أن رجلا عمل بكل حسنة ما كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صدقت. نعم هو قاله ابن عيينة، لكن ابن عيينة ليس على أصلهم. أبو عبيد تكلم عن هذا وقال أنه بعضهم يتأول ليس من أهل ديننا، يعني ليس من أهل الإسلام. وقال أنه ابن عيينة يقول ليس منا، أي ليس مثلنا. قال أبو عبيد هذا التفسير ليس له وجه، لأنه قال الذي يغش والذي يترك الغش ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ وبعدين فسر أنه ليس من أخلاقنا، ليس من فعلنا، يعني ليس من أخلاق الصالحين. يعني قالوا وتكلم عليه في الغريب يعني رحمه الله، وتكلم عليه أيضا في كتاب الإيمان. لكن أيا ما كان فابن عيينة ليس على أصل التفسير، وليس على أصل المرجئة. المرجئة فسرته لأنهم يرون الإيمان الناس في أصله سواء، الأنبياء والعباد كل العباد. هو لو لما قال هذا القول خطأ منه رحمه الله كتفسير، لكن هل هو مرجئ؟ لا، ليس مرجئ، لأنه يعني تفسيره ليس مستمسك المرجئة، لأن التفسير رجع الأصل، أصل الإرجاء، هو بريء منه لا يقول به، بل وذام لهم رحمة الله عليه. نعم. وأخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا. وهذه بقى مسألة فقط، العالم قد يغلط في التفسير، العالم قد يغلط في فقه الحديث، وهذا جائز، الأحكام في الأصول قد يغلط في فقه الحديث، وكل باب كيف يتعامل، فلا يقاس على زلات العلماء. واضح؟ مثلا ما تجيك بعض الناس يقول طيب مثل ما احتملت ابن عيينة هنا يحتمل من أول حديث الصفات، نقول هذا غلط، ليس صحيح، لأن هذا ليس تأويل الصفة لصفات رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا في فهم حديث ما مدلوله. واضح؟ وقطعا هو حقيقة مقالة المرجئة لا يقول ابن عيينة، لا يقول أنه اللي يترك الغش يصير مثل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وصوله معروفة. تفضل. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سمعت أحمد يقول وذكر رجل عند عبد الرحمن بن مهدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، فقال الرجل إنما هو ليس مثلنا، فقال عبد الرحمن بن مهدي منكرا لقول الرجل أرأيت لو عمل أعمال البر كلها أكان يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه أبو داود في كتاب السنة سنن من سنن ذكر تفسيرا بعدما روى الحديث من طريق سفيان بن عيينة، هذا الحديث ليس لما رأى هو الحديث، تعرفون لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرى رأى رجلا يبيع طعاما فسأل كيف تبيع، قال الرجل فأخبره، فأدخل النبي يده فإذا الطعام مبلول، فقال صلى الله عليه وسلم من ليس منا من غش. واضح؟ ذكر تفسير أبو داود أن سفيان كان يكره التفسير ليس منا ليس مثلنا، هل هو سفيان بن عيينة الظاهر الثوري والله أعلم، لكن تحتاج مراجعة. واضح؟ لكن هذا التفسير مستنكر عند السلف، ظاهر من الثوري، أخطأ ذاك المحقق لكتاب أبي داود قال هو ابن عيينة، لا هو الثوري كما صرح به الترمذي في جامعه، قال كان سفيان بن عيينة ينكر هذا التفسير ليس منا ليس مثلنا، ينكر هذا التفسير. اين فهذا التفسير منكر عند السلف. نعم تفضل. واخبرني زكريا بن الفرج عن احمد بن قاسم قال قال ابو عبد الله بلغني ان عبد الرحمن بن مهدي قيل له ان بعض الناس فسر قوله من غشنا فليس منا، قال قيل لعبد الرحمن انهم قالوا ليس منا مثلنا، وقال عبد الرحمن سبحان الله العظيم، فلو أن رجلا عمل بأعمال البر كلها كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا التفسير بشيء، فحسن أبو عبد الله قول عبد الرحمن وصوبه. نعم. وأخبرني أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما غشنا فليس منا، فسكت، فقيل له فليس منا ليس مثلنا فأنكره، وقال هذا رواه مسعر عن عبد الكريم أبي أمية، ثم قال كان سفيان بن عيينة يهم فيه يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن بن محمد، ثم قال أبو عبد الله لو أن رجلا صام وصلى كان يكون مثل النبي صلى عليه السلام، ثم قال هؤلاء المرجئة يعني أن هذا من قولهم ليس منا مثلنا، ثم قال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سمع أبا عبد الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، كما جاء الحديث. بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قيل له في هذا: إنهم يقولون ليس منا ليس مثلنا، فقال: لو عملوا جميع أعمال البر ما كانوا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مثل الجاهلية وعملهم. وقد قال النبي عليه السلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، فيحمل أحدنا السلاح على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يريد قتله، ويحمل أحد على أحد إلا وهو يريد قتله، فهذا كله ليس من فعل الإسلام. من حمل علينا السلاح، ومن غشنا، ومن لم يرحم صغيرنا، وهذه كلها إنما هي أفعال الجاهلية، إنما هي فعل الجاهلية، ليس منا أي ليس معنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا. طبعا المتفق عليه بين أهل السنة صيغة ليس مثلنا، ليس منا، صيغة ليس منا تنفي كمال الإيمان الواجب، فنفي هذه صيغة النفي مع ما ورد من توعد بالنار وعدم دخول الجنة أو نفي الإيمان، لا يؤمن أحدكم كذا كذا، هذا النوع ينفي كمال الإيمان الواجب لا أصله، تمام؟ فقولنا ينفي كمال الإيمان الواجب ردا على المرجئة، لأنه إذا نفي كمال الإيمان الواجب لا يستحق صاحبه وصف الإيمان المطلق كما تفعل المرجئة، تقول هو مؤمن، وليس نفيا لأصله كما تقول الخوارج: ليس منا تكفره، تقول لي هذا كافر خرج من الملة، فلا هذا مصيب ولا ذاك مصيب. إذن يستفاد فقط الشيء اللي يستفاد أيضا ويهتم به أن هذا نفي للكمال الواجب، وأن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب، تفويت واجب، نعم، أو فعل محرم، نعم. وكتب إلي أحمد بن الحسين قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله، وسأله عن حديث: من غشنا فليس منا، ما وجهه عندك؟ قال: لا أدري إلا على ما روي. وذكر قول عبد الرحمن قال: هو لو لم يغش كان يكون مثل النبي عليه السلام. طبعا ننتبه كلمة إمام أحمد لما يقول رحمه الله تعالى، يسأل عن الحديث وبعدين يقول: لا أدري. كلمة الأدري لا يعني ليس له معنى، تنتبه لهذه النقطة جيدا، ولكن يأبى أحمد تفسيره، طبعا تفسير أهل البدع، أو يضعف نصوص الترهيب مع أنه له معنى. ولذلك قال وذكر قول عبد الرحمن يعني ابن مهدي: هو لو لم يغش كان مثل النبي، يعني إنكار لتفسير المرجئة. ولذا قلت لكم أن هذا الزهري رحمه الله تعالى كان إذا روى أحاديث التي في هذا الباب، باب الوعيد، إذا سئل عنها قال: أمروا الأحاديث كما جاءت، وسلموا للسنة ولا تعارضوها. وكان يقول: من الله البلاغ، أو من الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم، يعني مثل هذه الأحاديث التي فيها الالتزام في نصوص الوعيد، يعني. تفضل. أخبرني موسى بن سهل قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. قال: على التأكيد والتشديد، ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. نعم، على التأكيد والتشديد، يعني في باب الوعيد، نعم، واضح. وأنه نافذ، طيب، واضح أنه ينفذ الوعيد، ينفذ في حق المعين باجتماع شروط انتفاء موانع، في حق الظالم نفسه من أهل التوحيد تجتمع شروط وتنتفي موانع، لكنه نافذ. لكن إذا نفذ ينفذ باجتماع شروط انتفاء موانع، ممكن تقوم موانع فلا ينفذ الوعيد في حق الموحد، من الشفاعة ومن الذنوب المكفرة والمصائب وأشياء تعرف في بابها، فهمت؟ لكنها متوعد بها، واضح. كما إذا جاء أيضا مثل أحاديث تأتي معنى لا يزني الزاني حين يزني، وضع هذه تنفي أيضا كمال الإيمان ووصف الإيمان بذلك، وهي على الأصل يعني أن نصوص وعيد. نعم تفضل. أخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال قال رجل للزهري يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوقر كبيرنا وما أشبهه من وما أشبهه من الحديث. قال سفيان فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال من الله عز وجل العلم وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. نعم صدق رحمه الله. قال رحمه الله الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه وما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار كذا يدل الكتاب والسنة. نعم سيتكلم الآن عن أبواب الزيادة والنقصان. نعم. أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله الإيمان قول وعمل ونية فقال لي كيف يكون بلا نية؟ نعم قول وعمل ونية بد من النية. قال لي النية متقدمة. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل ونية صادقة. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله في معرفة الله عز وجل في القلب يتفاضل فيه؟ قال نعم. قلت ويزيد؟ قال نعم. نعم قول هنا رحمه الله تعالى الإيمان قول وعمل ونية. طبعا أهل السنة لهم تعبير في تفسير الإيمان، يقولون قول وعمل هذا إجمال، ثم يفصلون يزيدون أشياء للتأكيد والتنصيص، يقولون ونية، نية يعني الإخلاص الذي سمينا نحن عمل القلب. وقال قال لي كيف يكون بلا نية؟ نعم قول وعمل ونية بد من النية، لابد منها. قال النية متقدمة، نعم لأن النية تسبق القول وقل عمل، إنما الأعمال بالنيات، هذا واقع، فالنية تسبق كل قول وكل عمل، لابد من النية فيه والإخلاص. أي نعم قال نية صادقة هنا. وبعدين ذكر معرفة القلب، قال تتفاضل، نعم عند السنة تتفاضل وتزيد وتنقص المعرفة. طبعا عن أحمد رواية منكرة أن المعرفة لا تزيد، ذكرها ابن رجب في شرح البخاري ورواية منكرة. محفوظا أحمد الذي سمعت أن الزيادة والنقصان تدخل حتى في معرفة القلب، نعم يزداد الناس علما ونحو ذلك وهذا ناقص علم وهكذا. نعم. أخبرني الحسن لذلك لما ذكروا في علم عمر، لما قال ابن مسعود في علم عمر رضي الله عنه، أنه قال ابن مسعود أنه علم الناس أمام علم عمر عشر، في علم عمر وزاد على الناس بتسعة أعشار العلم، فقال أحد رواة الحديث ابن مسعود قال المراد به العلم بالله. لا فالعلم بالله يزيد وينقص، والله تعالى قال إنما يخشى الله من عباد العلماء، ولا شك أن الناس في باب الخشية يتفاوتون، فدل على أن علمهم بالله يتفاوت، وهي كثيرة بذلك، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ونحوهم. يعني تفضل. أخبرني الحسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثهم قال حدثنا محمد بن أبان قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي الإيمان قول وعمل؟ قال نعم. قلت يزيد وينقص؟ قال يتفاضل، كلمة أحسن من كلمة. نعم تفاضل المراد به الزيادة والنقصان، نعم يعني من تفضيل شيء على شيء، واضح؟ تفاضل يعني زيادة شيء على شيء، هذا زائد وهذا نقص. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في معرفة الله نستدل أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا 99 ناس في إحصائها متفاوتون، وهذه معرفة الله. وكذا القول عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته فيك إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعرفة أسماء الله وصفاته ناس تتفاوت فيها، إذن يتفاوتون في العلم بالله، إذن يتفاوتون في المعرفة في الإيمان. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الشفاعة فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي ولا على أحد بعدي، قال يعلمنيها، يعني في محامد ومعارف تفتح على النبي حينها صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الخلق بالله. ذكر أن العلم بالله يتفوت وأن علمه بالله سيزداد حينما يعني يخر ساجدا عند العرش. فهمت؟ إيه. فضل. وأخبرني أبو الناظر إسماعيل بن عبد الله العجلي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد العزيز وحماد بالرفع كله بالرفع وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل. وأخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول تزيد وتنقص قال لا قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أن أباه قال الإيمان يتفاضل بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل لأن القول هو مقر به. نعم صدق رحمه الله. طبعا القول ولا إله إلا الله هذا أتى به، لكن الزيادة تكون النقصان في العمل، ويكون أيضا في العلم بلا إله إلا الله، فالناس أيضا تزيد فيها وتنقص. أما القول أتينا به كألفاظ أتيت به أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، هنا يعني نقصد به أصل القول، يعني أصل القول الذي يدخل به في الإيمان هي كلمة الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نتم في المجلس القادم يسر الله وعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.